شيخنا في سؤال إذا في مجال. تفضل. أحد الأخوة سألنا، نزل ولده حيا ومات بنفس اليوم. أيوة. هل عليه عقيقة؟ لابد، ما دام نزل حيا فعليه. ولو يعني إنه من نفس اليوم مات. ولو بعد لحظات. أيوة أيوة. يعني أنا مرنت مثلا اليوم السابع فقط، هاي التوقيت وليس لها علاقة فيه. أي نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك. بارك الله فيك.